يا دار والله لو تدرين يا داري عن قلبي اللي ينازعني على الجية يضيق فيني ويشغل كامل أفكاري ما أحس بالكان غيرك يا أرض حنية أحيانا أرجع بلي أحس لك ساري ما عندي إلا هلا بك يا سعودية ما عندي إلا هلا بك يا سعودية ما عندي إلا هلا بك يا سعودية يا دار والله لو تدرين يا داري عن قلبي اللي ينازعني على الجية يضيق فيني ويشغل كامل أفكاري ما أحس بالكون غيرك أرض حنية يا دار أحيانا ما أرتاح بأسفاري يومين عندي مثل عامين وشوية يا دار لافح عطر الأرض بأشعاري يممت وجهي وقلت الجد يا النية الشوق يسبق قبل لا رد مشواري كني بصحراء أدور لي على فيا كني بصحراء أدور لي على فيا كني بصحراء أدور لي على فيا يا دار والله لو تدرين يا داري عن قلبي اللي ينازعني على الجية يضيق فيني ويشغل كامل أفكاري ما أحس بالكون غيرك أرض حنية ما أقول بدري ولا وش جابها الطاري والجمر يحرق من الأشواق رجلية لعيون شعبك أبيع الكل وماري رجال موقف وفزعات وشقردية أنا سعودية حلو الحظ بقداري في أرض مكة وطيبه وشرف ليا في أرض مكة وطيبه وشرف ليا في أرض مكة وطيبه وشرف ليا يا دار والله لو تدرين يا داري عن قلبي اللي ينازعني على الجية يضيق فيني ويشغل كامل أفكاري ما أحس بالكون غيرك أرض حنية الدين الإسلام دين الرب والساري والحكم بالعدل الإحسان مبنية أمن وأمان ومعيشة وأحمد الباري مرفوع هامه عايش كل حرية يا دار والله لو تدرين يا داري عن قلبي اللي ينازعني على الجية عن قلبي اللي ينازعني على الجية عن قلبي اللي ينازعني على الجية يا دار والله لو تدرين يا داري عن قلبي اللي ينازعني على الجية يضيق فيني ويشغل كامل أفكاري ما أحس بالكون غيرك أرض حنية.